الرحيم سورة سبا بسم الله الرحمن الرحيم وبه قال حدثنا أبو كريب وعبد بن حميد قال أخبرنا أبو سامان الحسن بن الحكم النقعي قال حدثني أبو صبرة النخعي عن فروة بن مسهك المرادي رضي الله تعالى عنه قال فرمائدا صحابي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم دراغل ام نبی علیہ السلام تا فقلت نمائلی اغلا رسولا علا وقاتل من ادبر من قومی آیاز جنگی گم ندا غچا سرا ادبر من قومی چشاکڑی دا اسلام تزمان قومنا بمن پاغچا سرا اقبل منم چهرا متوجی شویدی دنوینا مومنان بر آوالن دو کفار سر بوجنگیم فا آذن لی فی قتالهم نمات حکم کڑو دو قتال دوی و امرنی و زیمیر در رولیم فلما خرج ابن اندی کلچ زود ام دالد حدیث خوانا سآل عنی ما فعل العطو فیو نمانے تپوس کرو سالا عنی زما بارک کی تپوس کرو ما فعل الغطوے فیو چیوی سوک الغطوے فی دینا مراد دا فروع ابن مسیح دے دا تابی فروع ابن مسیح المرادی فا اخبر انو خبر ورطور کرشیو انی قد سر تو چیزو قتلے قال فا ارسل فیہ تری خبر رالی گلیو ما پسی فرستنی رجوا پسکنیو فاتی تو رضور کراغنیم وہو فی نفر من اصحابی از اللہ حدیب پسو تنانو کیو دمر دورنا فقال ادن قوم فی رو بلد قوم فمن اسلم چاک اسلام قبل کو منہم ددوینا فقبل منہو بدا اسلام تی قبول تا ومن لم يسلم او چاچ اسلام قبول نکو استاداوت اونمنلو فلا تعجل ندائی پجن کولو کی تلوار مکوا سبب حتی اوحدی سیلے تردی چیزی اونم خبر دست رو لی جملہ جنگی دفع قال وانزل في سبع ما انزل او نازل شو په بارد سبا کیا غش نازل شو مراد د سبع ندی دې کې قبیله شداد اولاد د سبع ابن یشجب ابن عرب ابن قحطان ما انزل چې کوم آیاتونه نازل شو فقال رجل من يسلمي لي على الله رسول وما سبع ارض من رات دا سبع شيء سوره سبع چې ورته وایي ارض داس مکه یا کې چرته زنانه قال ليس بارض ولا امرات ميدان مکه دا او زنانه دا ولكنه رجل لكن لا يشرع ولدا رجل ولد عشرة من العرب دا يشرع ولكنه رجل ولد عشرة من العرب دلسوا دا أولاد ولدله عشرة دلس بچیو دا عربنا فتیامن منهم ستتن اے غید خی طرفو طرف واغستو چه غد یمن طرف دے او پا یمن کیو سیدن یوشپاق و تشاہم من عمر باعتن او گس طرف تلارل سلور شام تا فامن لگینا تشاہمو ارچیا کسانو چه دی گس طرف تلارو شام طرف تا فلخمن نیود لخم سبیل و وجزام و غسانو و عاملتو وَأَمَّا الَّذِينَ تَيَامَنُوا وَرْتَعُوا جِفِي طَرَفْ لِلَّهُ يَمَنْتَا رشام تشام تدی گس طرف دو جنوی يمنتا دا يمن دی خی طرف دو جنوی ارجاو کسانو تَيَامَنُوا جِفِي طرف نلارو فَالْأَزْدُ يَوْ أَزْقَ بِنَوَا وَالْأَشْعَرُونَ او اشعرونو وحمیرون وَكِنْدَتَا وَمَزْحِجُ وَأَنْمَارُ فَقَالَ رَجُنْيَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا أَنْمَارُ وَلِيُوَ شَرِيدَ اللَّهَ حَبِيبَ سَرِ أَنْمَارُ قَالَ الَّذِينَ مِنْهُمْ خَسْعَمُ وَبَجَيْلَتُ دَعْتَ تَعْنِي جِدَيْنَ خَسْعَمُ أَوْ بَجَيْلَ قَبِلَمْنَا هذا حديث غريب حسن بتا د سبا تفسیر در لوګو دا سبا سو دا ویو سره اولس بچو د عرب د شپق په کیږي طرف للال یمن تا او سلور په کیږي طرف تلال و به قال حدثنا ابن ابي عمر كان فرنا سفيان عن عمرو بن عن عمرو بن اكرم عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قضى الله في السماء امرا کلچ فیصلو کی اللہ پا آسمان کی دیو کار اللہ عز و جل دیو کار حکمو کی نضربت الملائکت بی اجنحتها وہی ملائک خل وزر خضعانا لقوله دوجت آجزینا دفارد وینا اللہ داوازر ازاسی فزمک وحی تانہا سلسلت نلا صفوان تبیگ ندائی و زنجر دن اسپنی فیو ہموار گٹا فیدا فزیان قلوبهم کلشیر اپوت دیشید رید دوننا قالو ندیوائی دا ملائک دیوغلن تپوس کئی قالو ایسال بعضهم بعضا دیوائی ملائک دیوغلن تپوس کئی یوغلن تپوس کئی مادا قال ربکم دسشی بارک استاس و رب فرمائل قالو الحق دیوائی اللہ کا خبر اوقا قال اللہ القول الحق وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ دَا اللَّهَ خَاوُنْ دُوْچَتْ وَعَلِيُّ دَنُوِ عَيْدِ قَالَ وَالشَّيَاطِينُ بَعْضُمْ فَوْقَ بَعْضِنِ اِلَا حَبْرَ ملائکو اللہ چونکنو ملائک صحبت شی بے خودش بعد روایات بکرا دی جبریل السلام راشی او دلی دزن نچی ارلنشی نجیبی سلام ورطوی ساس و رب دادا ہوئی فیقولون یا جیبی ماذا قال ربک فیقول الحق فیقولون الحق دا شیاطین دیوب اللہ پاسوی غدون کی دینا ملائک و خبر اللہ ندا خبر دی اول اسمان ترو رسی کی دی وریض ترو رسی ندیا خبر واو نو کله خو نه پسې سروټ کراشي او پاغیو سوځ او کله د سوځېدو نمک کې مخیا کاهنانو نجومیانو تا اغاتمانی خبره شیطانان په دې وخت کې نا حق خبره او دای داغه سرسل درو بیوزه کی هذا حدیث حسن صحیح اگر دی یوی خبر دواجن جا چود من دی درو چلے علا کوئی یاد نوزیشی چی اپرانے خبر کریو او سمخت لیو آپ اسمانی خبر ہے ایمتحانن دی کاہن جا دوگر او دی پوٹگر دی غوغل رور سی شیاطین وبه قال حدثنا نصر بن علي يهزمي قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا معمر بن الزهري عن ابي بن حسين ان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فمن ذي في رسول الله صلى الله عليه وسلم ناس في نفر من اصحابه فسكسانو کې د خپل عمر غورو ناهي درویه بنجمن وشته یو ستوره اسمان کې ستوره وشته فستنارا اي فستنار الجو فستنار الجو به دا فضا فضا سے روخا اشوا اغیرہ سے رناو کا فضا پہ روخان اشوا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما کنتم تقولون لمثل هذا ما کنتم سویتا تقولون شیبم لمثل هذا لفارد مثل دا سستوری فی الجاہبیتی زمانی دی جاہلیت کی را رہے تم چکل و تاسو داؤں کتو تاسو بسر اکر کل اللہ عزیم لپتو چی دی بسرے خو تپوس تے کئی چی دی جاہلیتا و نظریہ و قیدہ مٹھاو دی حدیث ندا معلوم شوا چی دی نبی علیہ السلام دی بعثت نمک کے بندہ سوری بشتے شو ولما او دغه مرویلی چې دا لګو او چې کله یې ورولېګلې شول نو ډېر وکوي نا وجدنا السما فمولیت حرسن شدیدا وشهبا قالو دیورته کنا نقولو موږ چې موږ وي چې کله آسمان کې ستوره وو چې یو تو عظیم نو یول نو عظیم یرا مرکی گی اولوی سڑے یا پیدا کرشی اولوی سڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیندو بھی شک شامنا اللہ یرما بھی بشی وشتے داس دورے لے موت احدن نپارد مرد وطن ولا لے حیاتی نپارد جندہ ولیکن ربنا تبارک اسمہ وتعالی لیکن رب زمونگا چه برکت والد نندہ و اوچتے اذا قدوا امرن کلچی فی سلو کی دیوکار سببہا نتسبیح وی حملت العرش او پورتونکی ملائک دار ثم سببہا اہل السما او یا تسبیح وی اسمان والا الذين يلونهم عاشن يزيدي بيتا ثم الذين يلونهم بعاشن يزيدي بيتا حتى يبلغ التسبيح الى هذه السماء رورسي تسبيح اسمان الدنيا تا ثم سعلا للسماء السادسة يتقوشو كي شفقم اسمان والا اهل السماء السابعة اغا اهل او ملائك دا اسمان ممنا ماذا قال ربكم استاذ رب شوئي قال فيخبرون وميورت خبر وركي ثم يستخبر اهل كل سمائن بيا تلبد خبرو كي هل دار اسماء حتى يبلو الخبر اهل السمائن الدنيا رورسي كي دا خبر اهل دا اسمان دنیا تا او بیا دی ولیز مریض تراش او دا شیاطین دیو بند پاس و لانوی و تختتی پش شیاطین و سما تختون کئی شیاطین پا غگنیو سرا پت غگنیو لی خبر و تختی پا یرمون اندیو اشتیشی پا سروت کفایق زیفون و الہوی آئین ددی دا خبر ورنتا و ویخ کل دوستان و کاهنان و نجومیان و سرا فما جاو بیهی علا وجهی اغت راتلو کی دی پاغی داغی پسی وجا فو حق اللہ کا خبر را او دا آسمانو خبر را ولیکنم یحرکونه لیکن دی پدی کی تحریف کئی ویزیدونا او پدی بانی دزان خبر زیادوی اغا حدیث حسن صحیح وقد روی آغن حدیثو عن الزهري عن علي بن حسين بن عباس رجال سؤال قالوا كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم سورة الملائكة ده سورة فاطر يوم ده سورة ملائكة چونکه دي په ابتدا کې ذکر ده ملائكو ده وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُسَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ الْعِيْزَارِ أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلًا مِّنْ ثَقِيفٍ دَاوُدِ بْنِ يَسْرِيدَ ثَقِيفٍ قَبِيلَنَا يُحَدِّثُ عَن رَّجُلٍ جَاءَ حَدِيثُ بَيَانُ يَسْرِيدَ مِنْ كِنَانَةَ شغد كنان قبلينو عن نبي سعيد الخدري او حديث بيانو نبي سعيد الخدري زي نانونا من نبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا الله حديث فرمائلو كهذه الآية فضيات ثم عرسنا الكتاب الذين استفعنا من عبادنا یا پمیرات کی ورکڑو مونگا کتابا کسانو تا چی مونگ ورکڑو دخلو بندگانونا فمنهم ظالم لنفسی زن پاہی کی داسیو چی زیادے تو ان کیو فخلزان آمالو کی کتائیو کمیں کولو ومنهم مقتصدن او زن پزی کی درمیانو پاغلقت اوقات کی عمل بے کون ومنم سابقن بالخیرات او زن پزی کی راندی کی زندگیو نیک ہوتا بیدن اللہ فتوفیق و ارادی داللہ قالا داللہ حبیبو فرمائن هاولائی کلهم بمنزلت واحدت تادری وارڈلی طول پا منزلی دی ایویدی وکلهم فی الجنہ طول با پا جنت کیوی اگر چی پا مراتبو کی فرق بیوی دا طول با پا جنت کیوی اگر چی دی پا منازلو کی با فرق بیوی نو اللذین استفینا من عبادنا نمراد امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دا قرآن چه اللہ را لیگلے دے تا پا میراس کے ورکڑے نو ظالم لی نفسی ہی تا وقن روشی مختصد ترب عیسیٰ ویسی روشی او سابقن بالخیرات با بے حساب جنت تا ورگن نشی دا دری وارڈلی دنی امت ننی او دریو وارو سرا الہ العالمین دریو وارو سرا الہ العالمین د جنت وا دکنی هذا حدیث غریب حسن سورہ یاسین بسم اللہ الرحمن الرحیم وبه قال حدثنا محمد بن وزير الواسطي قال حدثنا يوسف الازرق ان سفیان سوری نبی سفیان عن ابی نظر عن ابی سید بن خدری رضی اللہ عنہ قال کانت بنو سلم او بنو سلم قبیلہ فی ناحیت المدینہ فی طرف مدینے کی فارادو ان نقلتا دای اراده کړو د منتقل کېدو چې موږ مسجد نبوي ته خوا ترازو الى قرب المسجد نزيد جمعات تا فنزلت هذه الايات الايات الله رسول ان نحن نحيي الموتى بشكم مړي بجندي کو ونکتو ما كتبو او لیکوا چې دلوان دې ګلي وآثارهم مددی قدمونم لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورکوی ان آثارکم تکتبو ستاسو دا قدمون چی مسجد تے اخلی دی کلے کی فلا تنتقلو نتاسو مزدی جمعات ترا منتقل کی گئی ما ستاسو دا قدمون لی کلے کی هذا حديث حسن غريب من حديث الثوري وابو سفيان هو طريف السعدي وفي قال حدثنا هناد قال ابو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن أبي ذر رضي الله عنه قال دخلت المسجد ويوزن نشم جمعة حين غابت الشمس كان شيخ غائب شمر نبی ریس صلات و سلام جالی سنناس کو فقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی کریم علیہ صلات و سلام ویلیو یا بادر نتدی این تذب آدی اے بجرتا تفتلا چی چر تزید آنوار دکش یو زین دکش چر تلا قال قلتو اللہ و رسوله عالم باوی اللہ و اللہ رسول حقی ارغنا تذب دیدی و تستاغر سی سجود اجازت واری پا بارد سجدے کے فیوغن لہا اجازت کی دیشی دیتا آوتا نها کدخیل لہا آوتا فوی چی دانوار قدخیل لہا بیشک یورد درزون ودت ہوئے نشی اتلوعی اتلوعی من حیث و جئتی دا اغذین اپیار او فی جکمین اکرالی فتتلو من مغربها ننور بد مغرب نروفی دا وطوبید دروازی دا مندیدو نخی قال ثم قرآن اللہ حبید آیات نسیم وذالک مستقر لها دا زید قرار نسلیتی کیوئی وَالشَّمْسُ تَجْرِي مُسْتَقَرًّا لَّهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ قَالَ وَذَلِكَ فِي قِرَاءَةِ عَبْدِ اللَّهِ دَاقَ قِرَاءَةَ عَبْدِ اللَّهِ كِذِي دَغَشَا هذا حديث حسن صحيح سورة والصافات بسم الله الرحمن الرحيم وبه قال حدثنا احمد بن عبد الزبي الغزيو قال اخبرنا المعتمر بن سليمان قال اخبرنا الليث بن ابي سليم عن بشر رحمه الله عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ما من داع يشتهوا بل كهداء راشد جدے بلل کئیوشت اللہ کانا موقوفاً اللہ کانا موقوفاً مگر بی بدے ادرو لشے پرز قیامت لازمًا لہو لازمًا لہو لا یفارقوہو اے مانا دواریو سڑے چی بل سڑے یوشی ترو بڑھلو تاغا گمراہی دا بیدینی دا نوئی لا دی من لہو دا شی به لازم وي چې سره د موجوده کیږي نه وین دعا رجل رجلا اگر ترابللی او سړی سړی لرا ثم قرا قول الله عز وجل بلست دا قول الله عز وجل وقفو منهم مسئولون ودروی دی دین تپوس کې دې شی د اعمال او اقوال مبارک مالکم لا تناصرون سشی وی دی چې دې او بل مدد نکوي هاغا حدیث غریب نگو را با قیده سوک درو بلی تانا و تفوشی داری کمرائی لرا بلیلی و قدیل لرا او دا غلط مشر کشر پختن بکی هاغا حدیث غریب و بیهی قال حدثنا علی بن حجر قال حضرنا الولید بن مسلم عن زهیر بن محمد عن رجل عن بالعاليان ضيب لكاب رضي الله عنه قال قلت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قول الله تعالى فبارد ذي قول الله كي وارسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون ویرانی گلو مجمد صلی السلام یولا خلق تابل کدیل نزیاد او یزیدون سو خواه شروع نالفن ویشن سرا یولا شلو ذر خلق لاللہ مجمد صلی السلام ویرانی گلو هادا حدیث غریب وبهی قال حدثنا محمد بن المسنا قال محمد بن خالد بن عثمتا قال اخبرنا سید بن بشیر عن قتادة عن الحسن عن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قول الله تعالى وجعلنا ذريته هم الباقين ويقردوا لهم قال آتنوا عليه السلام في باقي باقي في دنيا قال دلع بحام يوم شيحا بين سام ودرين يا فشق بالساب ساترا قال ابو عيسى قال يا فتن ويا فتن بالتا والتا فتاو تا دوار سره ويقال يا فتن سوق يا فتن دا اولاد د دین بیا ټول دنیا خرڅ وا اغه حدیث حسن غریب لا نعرف الا من حدیث سید ابن بشیر وبه قال حدثنا بشر بن معاذ الاقدي قال حدثنا يزيد بن زرين عن سيد بن ابي عروبه عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سام ابو العرب دارب نيكو وحام ابو الحبش ويافس ابو الروم فاصر سعاد بسم الله الرحمن الرحيم وبه قال حدثنا محمود بن غيلان وعبد بن حميد المعنى واحد قال اخبرنا ابو احمد قال اخبرنا سفيان للعماش عن يحيى قال عبد وهو ابن عباس عن خير بن جبير بن عباس رضي الله عنهما قال مرض ابو طالب بمار شيء ابو طالب فجاءته قريش راغب ورت قریش وجا او نبی صلی الله علیه وسلم او راغب ورت نبی کریم علیہ السلام و عند ابی طالب ابی طالب عند ابو طالب شرم مجد سرجل ناستد زیدی و شڑیوا نابو جحل راپا سے تو بدنسیم اول تکی ناسو جید اللہ پیغمبر دیتر سے چلتنی بی کیننی او سین شفقت پی غالب نشی کہ یمنع عودی رفع رکی منک نبی علیہ السلام دناس نفذی دیکھ وشکوه الابی طالب او دی کافران اللہ حبیب شکایت کڑے و ابو طالب تاکر گردے زمو خدایان تکن زلے ادا سیو یا غصیو لکسنگنن اہل باطل درو کوری پاہل حق دا چې الله په حبيب دې جوړول چې دې مو خدایانو ته څنګه یو کوي دا او یا هوي فقال يا ابن اخي ابو طالب دې وروار ما تريد من قوم دا تر دې خپل قوم نصير عدلني تا خو دې شکایت او دې وي چې دې مو خدایانو ته څنګه دې کوي قال الله حبيب يريد منهم كلمه ذرات لرم دينه دي وکلمه کدايو کلمه دای پجبو سرت زړد تصديق اخلاص ما دين لهم به العرب نتابدار بشي دينا پدي باندې عرب وتوتي له العجم والجزيا او قول اجم بدویت جزیا او تک سور کئی قال کلمتن واحدتن یو خبر بانی بدا کاروشی قال کلمتن واحدتن او یو خبر فقال یا امی بیعم قولو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ و ای فقالو الہ واحد یو خدر تامنو جی پسول رجوع کری ما سمعنا بهذا في المله الاخره مو خدا پارسنی دین کیوری دینی چغدین د نصارا او دین قریشو ان هذا الا اختلاف لذيدا مگر دان دروغ دی قال فنظر فيه من قران دی بارت قران نازل شیو صاد والقران ذنکر قسم دې په قران چې خاوند نصيحت ته وللذین کفروا بلکې هغه ځان چې کافر دي عزت دې په غرور او تکبر او شقاق او په دشمنی کې فراقوري ما سمعنا بهذا کلمه الاخره ان هذا الا اختلاق هذا حديث حسن صحيح وبه قال حدثنا بندار قال رحمه سعيد سفيان بن العمش نحو هذا الحديث وقال يحيى بن عمارة قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق بن معمر بن أيوب عن أبي قلابة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني الليلة ربي راغنه او مات دیگاش پرد زما کمائلی و بشانی تبارک و تعالی چل برکت و بشان خاونده کی احسن صورت بڑیر خیست صورت ایدا دا خوب خبر لنو اشکال نشتا او سو کوئی دادگی خی خبر را سو کوئی دا دویخ خبر را علماء لکنی ظاہر دارا چدا دا خوب خبر را او دا سوک چی دویخ وی نو دا تخشیر تے امام ابن کثیرم وی حدیث دا خوب دلتا مشعور تے او سوک چی دویخ گردہی نو آغلت شعر نو دا دا خوب خبر را راغلو ما تدیگاش فرد زما تبارک و تعالی فی احسنی صورت فڑیر خیست صورت لتا سویلیو چی سلف وی جدا سے حدیث کو بظاہر معنی مصحمل کی نور داغی کیفیت با اللہ تو اس پارے لے سکا بسری شیخ وہو السمیع البصیر قال احسب راوی گمان کو قالت المنام چویلو چی پخو دویلو ماتے حبیب آل تدریتا تفتشتا فیما یختصم الملہ العلا جس بارکی جگڑت کئی ملہ اعلا ملہ اعلا مراد ملائک مقربون ملہ وی اشراف تا چی مجلسون پی ڈکوی او اعلا ورتذکر وی دو علوی مکان دو جنار اللہ سرے لوی مرتبہ قال قلت ما الى ما لفتنشت ملائ عالم ملائك مقربين پس کی باسن او جگڑے کئ قال الله وی وی فوا دعاءه بین کتی فیا یسو الله تمایلی کو بشانی لا سماد کو پمن حتا وجت بردها ما مندل یقوال دجی بین سدیا پمند سنو کی ایدری بل طرف لے اقوال رو پر او قال فی نحری دی مرئی سرم اقوال مندو فعلمت ما فی السماوات وما فی الارضی زبوشیم فاغس جی باسمان نوزمکو کی یعنی ما تا اللہ دخل شان مطابق چی سمر شانو دی نبی کریم علیہ السلام آغم رعیلن یولور کڑا دا علم غیب نه دی بلکې په علم کې چې کوم الله ورکړی و هغه کې وسعت دی وشم په هڅه چې دی پاس مانونو کې او هغه چې دی پزما کې ویل وی زما حبیبان تدری سیما یختصم الملول علا طلبت الصبر کی جگړی ته ملیالا بدون کې الله د علم د ورکول د وجه د الله حدیث ته معلومه شو قلت نعم ما ویاو فی الکفارات دیف کفاراتو کی بحثونا چاہی وردی خیورتا کفارات ہوئی لیکن گناہونا معاف کیلی بھی والکفاراتو المقصو فی المسجد کفارات تری درم تی رول دی فمساجدو کی بزد مجنا دتا فی المسجد تے اپبائی نسو کی فی المساجد تے جماعت کی وقت تیرے نداناس تیبانی گناہون اللہ ماب کئی والمشع الاقدام الالجماعات او تلل فقدمو جماعات تا و اسباع لذوح فی المکارح پورا و دسکون فی المکارح فی المکارح په تکلیف کې لګا سخت یخنی را او یخی وی خو بیا صدا څنګه کې چې تشن دامونه غړې خو برابر او دس کې ومن فعل ذلك چا شدا کار او عاش بخير دی بجون تیر کی په خیر و ما ته خیر مړ بچی په خیر ترا وکان من خطیئته دی بده گناهونو نه دا چې پاک وي کيو من ولد امه لکه په کمر چې ګور یو د لرمور دغه وقال الله ولي يا حبيبي لا صلي تكل شي مسكه مزكي او مسكه ندا کي وایا يا اذا صلي تمانا او اذا فرغت من الصلاه مزن فارغ ندا دعا کوا اللهم اني اسالك فعل الخيرات الله زتان سوال کو د کول د غراو د نیکو کارونو وَتَرْكَ الْمُنْكَرَاتَ وَذِكْرِ حُدُودِ النَّارَ وَحُبَّ الْمَسَاكِينَ او در نسوال کوم د محبت د مسکینانو وَإِذَا أَرَدْتَ بِعِبَادِكَ فِتْنَةً کله چې ته اراده لرې په خپلو بندګانو د امتحان ازمائش او فتنه مراد گمراهی دا یا او قوت د دنیاوی دی فقط بزنی لے کمیر مفتون نماواق دے وفات لے کے چی زرے فتنے تاڑو حسید رنیم قال و درجات و درجات تری شاو السلام و مسلمانانو کی سلام خرول و اطعام و طعام و طعام ورکول لی غلبانانو اتمانانو کنڈو بیسریتا و صلاة باللہل بوز دې نشي وناس نيا او خرق د پراتني هل کوذي او سمونجو نا تاجرو نو اپي وقد ذكروا بنادي كلاوا او ابن عباس يا ذل حديث ذکر کړي دې کومندا دې كلاوا او کومند ابن عباس رضي الله عنه ما کې په دې حديث کې او شړې وقد رواه قتادة عن ابي كلاوا عن خالد بن اللجلاجي عن ابن عباس رضي الله عنهما وبه حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي عن قتادان بخلاف عن خالد بن اللجلال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني ربي في أحسن سورة راغل وما تكما إليك بشاني رب ما قدر خيستا سورة كي ويلي حبيبا فقلت لبيك ربي وسعديك حاضر و تابدار قال فيما يختصم الملأ الأعلى وسكي جگڑی کئی ملأ اعلا قلت ربي لا ادري رب ما ما تفكني شافو ضعيدو بين كتفيا اخي ولازم ارغو فمن كي حتى وجدت بردها منزل لي اقوال لي بين صدي فمن سنو كي فعلمت ما بين المشرق والمغرب زبوها شلو دخل شان مطابق فاحشی پمند مشرق و مغرب کی دیدا مراد کی وسط علم علم غیب خود اللہ خاصدہ اغما سواد اللہ نبل چاہتن ملاوی فقال یا فقال ویدی حبیبا فقلت لکیت و سادے قال فیما یختصم الملو لعلا دا طول پورتنے دا مقرب و ملائک و بسکی بحثنکے قلت في الدرجات والكفارات وفي لقل الاقدام ما في درجات وكفارات كيف نقل كل قدم الى الجماعات جمتا واسباع الوجوه في المكروهات او قرا دسنا كل تكليفن كي وانتظار الصلاه بعد الصلاه انتظار د مصفد د مصاو مې حافظ عليه ان چا چې پابنديو ته پرې مذکور او نیک اعمال عاش بخير د وجوال کې چې په خیر او ماته بخير مرګ د خیر وي وکام د ذنوب دې د ګناو نه داسي کيو من ولدت امه ار حدیث من غریب من عدل وجه قالوا في الباب المعاذ بن جبل والرحمن بن عائش عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد روي هذا الحديث عن معاذ بن جبل النبي صلى الله عليه وسلم وقال اني نعست وإمارتي جتواني فاستثقلت نوما دزدرن شوم دخوب دوجنا فأيت ربي في أحسن سورة ما قتل اخفل رب دير خيستا سورة کی کمائلی کبشانی فقال فيما يختصم الملأ الأعلى فسك جگڑ کئی ملأ اعلان او بالحدیث ذکر کو وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هانئ ابو هانئ سكريو قال حدثنا جهزم بن عبد الله بن يحيى بن ابي كثير عن زيد بن سلام عن ابي سلام عبد الرحمن بن عائش الحضرمي انه حدثه عن مالك بن يخامر السكسكي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال احتبس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بنشئ زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غدات يوسبا دمد سبانا اذ ناوخت اكو مستراوتنا حتى اكدنا نترا آئن الشم نزدیو ممچمو نور قتلے شرا قتلے فخرج سریعا روت زلف تلوار فسوئے ببسولات اقامت کریش دموس فصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ حبیب مزکو وتجود فی صلاته او اختصار و تخفیف کو کمسکی فلما سلم کریت سلام گردود دعا دی صوتی اواز کو بلنے کا پخبل آواز تھا فقال لنا على مصارتكم فخلو خلو سفنو کینئی کمان تم لکشیئی سمن فتل ایلینا بیا رو برجی دمونت فقال لیوی اما اینی سو حدیثکم خبردار دې چې زر دې چې بیان وو کوم تاسو ما حبسنی عن کو الغدا چې شي بنکړو مال را تاسو نج سبا دې مل انی قمت من الليل زود ری دم نشوینا فتو الزاتو نو دسمیو کو فسولیتو نمجمیو کو ما خود درلی آغا چی سمرم ما تا مقرر کرشو فناتو فی صلاتی نماجو تووالکم اس کی خوب رابانے رابے نوم خطیب توئی فستسقلتو اے اب تغیر معلومی سر رے عبادی کی ممجھول فست استل فما بانی را جودت رنک رے شو خوب درنش فیضان جردی تبارک و تعالی فی اصنی سورت ناسا فی رب کریم میں پڑیر خیستا کمائلی خوبشانی ہی سورت کے اکتو فقال ما تري حبيبا قلت رب لبيك تابدار تارتی ما يختصم الملو لعلا سبارت جگڑی تئی وطول پورتن مقرد ملائکو قلت لازری ربی قال آسلا سمزی پی ردا سوئی قال فرائتو ما اوقت رب سرین ودا کفه بینکت خیع کی خخف القف زمادو جو پمنس کے لاز کی حکمائلی کو بشانی قطعو قد وجدتو برد انامنی اومی مندو اخوالے دگتو داغی کمائلی کو بشانی بین صدیعی اپمند سنو خلو کے فتجل آلی کل شین ما تغیو شین لکسنگد شام دیو نبی سرخائی کی ترگنشو وعرفتو او ماو پی جنو وی فرمائلے حبیبا قرطو لبے کربے دالتی ما یختصم الملہو لعلا سبارتی جگڑی کہیں یغا مجلس پورتنے ماو پی الکفاراتی سبارت کفاراتو کی کالا وما ہمنو اسی دی قلتو ماو مشن اقدام للجماعات اغسطل ده قدمون دی جمعتا والدروشو فی المساجد بعد الصلاة ناس طرف مساجدو کی پس دموزنا ویسباو لدوی فی المکروحات او پورا پورا او دستولنی فتکلیفونو حالاتو کی لاس پی چاودلی سخت گردی سر دیرا قالتن مسیم آبیا پسکی قلت اطعام اطعام اے او طعام ورکول ولین الکلام نرمی را اخلاق و دننا خبری و صلاتو باللیل و الناس نیام او خلق مزدشی او خلق دی قال صل اللہ اغوا قلتو اللہ منی سنو کفیل الخیرات در نسوال کم دکولو دنیتو کارونو و ترک المنکراتی او دکری خدود ناروا وحب المساكين او ذا محبت غریبانو وان تغفر لي وترحمني جبخنا لا توكي اور ابا نے رحم کی پیدارت فتنہ تنتی قوم السلام علیکم رب العالمین مشاعر تعالی خوشاکتا محترم زمین پر تمہارا ہوئی توحید و سنت کے تک تنسیل ریکارڈنگ سینٹر مدینہ مسجد جہانگیرہ دکان نمبر 2 سرواری عطا فروش موبائل نمبر 0333-916-43-45 دکان نمبر موبائل نمبر 0312-916-43-45 چنی دی کول کئیسا محبتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہا حق بے شک دا خوب حق لتا خوب نام لیا وہی خد رسوحا نداول لی الفاظ یاد کئی سمت علموها ابیاد دی مانا و مقصد نزدہ کئی قال ابو عیسا آلہ حدیث حسن صحیح او تپوس نکلو دو محمد ابن اسماعیل امام بخاری رحم اللہ عنہ کو بارہ دی حدیث کی فکر آلا صحیح ہون وقال آلا صحو من حدیث الولید ابن مسلم عبد الرحمن ابن عزیز ابن جابر ان قارات سنا خالد ابن اللہ جلاج قال حدثني عبد الرحمن بن العائش الازرمي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث وهذا غير محفوظ یعنی کتاب مسند عبد الرحمن بن عائش نشی نو غیر محفوظ ده ها کذا ذکر الولید فی حدیث عن عبد الرحمن بن عائش قال سمعت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وروا بشر بن بکر ان عبد الرحمن بن یزید بن جابر هذا الحديث بهذا الاسناد عن عبد الرحمن بن عائش ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم هذا صح عبد الرحمن بن عائش لم يسمع دد سما ثابتا ندا داوری دن نکلی